الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وسلك خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، فصل الآيات لقوم يعلمون. في الليلة الفائتة بدأت الحديث على الآية الأولى، وهي الآية الرابعة من سورة يونس، وتحدثت على أن الله تبارك وتعالى جعل من أهم مهمات السور المكية هي غرس عقيدة التوحيد والإيمان بالرسالة والرسول والإيمان بالبعث بعد الموت. وهذه الحقائق الثلاث لا غنى للبشرية عن الإيمان بها بحال من الأحوال، ولا يمكن أن يسعد فرد ولا جماعة إلا إذا استوطنت هذه المعاني الثلاث قلبه، لأنه إذا علم أن له ربا فوق كل شيء، مهيمن على كل شيء، يدبر كل شيء، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا السماء، يسلك الطريق الحسن، يخاف منه ويهاب، سواء كان في حالة انفراد أو في حالة اجتماع، سواء كان في حالة غيب أو في حالة شهادة، يعني سواء كان محضور من الناس أو غير محضور، لأنه يعلم أن عين الرقيب الخبير لا تخفى لا تغيب عنه بحال من الأحوال. لا يكون نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر روا. فإذا آمنت بالله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وذاته المقدسة، وأنه لا يشبه شيء في ذاته ولا أسمائه ولا صفاته، وآمنت بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في حق الله تبارك وتعالى، سعدت، تمشي على بصيرة وتترك الصراط المستقيم، تخاف، واللي خاف ينجح وينجو، يقول الناس من خاف سلم. فإذا خفت من ربك، ولذلك ربنا يقول: ولمن خاف مقام ربه جنتان، يعني أعلى درجات أهل الجنة هم الخائفون من الله عز وجل بكثرة الخوف. لا طبعا ما يمكن أبدا مؤمن يصير مؤمن وهو لا يخاف، بس الخوف درجات، في خوف بس ما يصل إلى حد اليأس، خوف ما يصل إلى حد القنوط واليأس ولا حد الانقطاع، وإنما خوف يجعل الإنسان دائما وأبدا نصب عينيه أنه مطلع على حركاته وسكناته وسكناته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل لما سأله ويحسبه جاء من البشر يعلم يسأل فيقول: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: ما الإحسان؟ ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه. يعني لا يمكن للإنسان أن يكون محسنا إلا إذا بلغ درجة الخوف هذه من الله عز وجل، وصار يخاف في السر والعنى والغيب والشهادة، وصار أجل جليل وأعظم عظيم وأكبر وهو الله تبارك وتعالى في قلبه. يعني لا يمكن أن يصل الخوف من أحد من الخلق، سواء كان إنسانا أو واحدا وغيره، كخوفه من الله عز وجل. هذا الخوف الذي يحمله على إتقان العمل وإحسانه، فيكون من المحسنين، وليكون في معية الله، ليكون الله عز وجل في معيته، كما قال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وذكرت أن الحقيقة الثانية وهي حقيقة الإيمان بالرسول والرسالة، إحنا ما نستطيع، يعني ما كل البشر مهيئين لأن يتلقوا وحي الله عز وجل. فالوحي يهيئ الله له عز وجل خلقا من خلقه وهم في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم، يتولاهم بعينه حتى يخرجهم إلى هذه الدنيا أطيب خلق الله على الإطلاق، لما خلق الله الخلق خلق قبضة من الأرض من طينها من ترابها، فلما أخذوا خلق منهم الخلق فجاء الخلق على قدر ما أصابه من هذه الطين، يعني الأسود والأحمر والأبيض والأسود كلهم عباد الله وخلق الله تبارك وتعالى، كلهم خلق الله عز وجل. فالحالة اللي الإنسان يكون فيها بهذه المثابة يخاف ويتقن العمل، فإذا أتقن العمل نجا كما قلت. يقول يجب الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم لأنك لو رأيت تقطع روحي. يقول النبي عليه السلام لما قيل له أرأيت ربك، يعني ليلة الإسراء والمعراج، قال نور أن أراه، قال حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. كان كل اللي يتكشف يتجلى لهم يهلكون. حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهذا طبعا يبين لك أن الله فوق كل شيء وأجل من كل شيء وأعلى من كل شيء. وطبعا انظر في نفسك، انظر في نفسك، الصنع اللي صنعها لك، الخلق اللي خلقه فيك، هذا وش هذا؟ يقول واحد من الأهل العلم فانظر إلى نفسك ثم انتقلي للعالم العلوي ثم السفلي، تجد به صنعا بديع الحكم، لكن به قام دليل العدم، وكل ما جاز عليه العدم عليه قطعا يستحيل القناعه، يعني لا يمكن أن يكون قديما، بل هو محدث، خلقه الله وأحدثه على الصورة التي أراد والوجه الذي يريد. أما الحقيقة، وطبعا ما يستطيع كل إنسان يتلقى الوحي، فالله يصطفي هؤلاء الأنبياء على عينه، وإذا اصطفاهم على عينه ورباه كما قال ولتصي موسى ولتصنع على عيني، وقال واصطفيتك لنفسي، وقال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، حتى الملائكة فيهم بعضهم ببعض، حتى يسأل جبريل يسأل النبي محمد ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال خيرنا أو أفضلنا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، قال وكذلك نعد من شهد بدرا من الملائكة من أفضل الملائكة، يعني ارتفع الملائكة في عين الملائكة لما شهدوا بدرا مع حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فالله يهيئ الأنبياء اللي تلقوا رسالة ويعصمهم ويحفظهم ويصونهم من الصغائر والكبائر ومن نجاسات أهل الشرك ومن أدران أهل الوثنية، يحمي حماية. فضبت أمثلة كثيرة، لما شاف جبير بن مطعم النوفلي وهو يمشي في يوم عرفة ويلاقي النبي محمد واقف على عرفة في الجاهلية قبل الإسلام، وقف على عرفة يقول وهو يبحث عن جمل بعير ظل له يوم عرفة، وهم أهل مكة ما يخرجون من مزدلفة يوم الحج، ما يخرجون من مزدلفة، يقول أهل الحوم أهل الحرام ما نخرج الحين. فلما راح يبحث عن بعيره وصل به البحث إلى عرفة، فوجد النبي واقف في عرفة في الجاهلية قبل الإسلام، قبل الإسلام، وأهل أهل مكة لا يمكن يصعدون إلى عرفة لأنهم يقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج منه للحل، وبقية الأمم من المسلمين من من من أهل العرب والعجم يخرجون إلى عرفة على ملة إبراهيم عليه السلام. فالنبي عليه السلام قبل الوحي يخرج إلى عرفة، يلهم الله يقف في عرفة، ما يقف مع أهل مكة في جماعة في مزدلفة، ويقول جبير بن مطعم ما لا أذى محمد، أليس من الحمص؟ هو من الحمص، ليش يطلع لعرفة؟ ليش يطلع لعرفة؟ والحمص ما يقود لعرفة؟ والله حماه ما يقف موقف الجاهلية ولا يعمل أعمال الجاهلية، هو لسه ما جهرز ما جه وحي ولا نزع عليه كتاب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطوه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فإذا آمنا بالرسول سعدنا، ليش؟ لأنه رسم لنا أحسن الطرق، كل رسول يرسم لقومه أحسن الطرق المناسبة لقومه في زمانه على قدر حاله. لكن لما كانت كل الشرائع السماوية قابلة للنس بمبعث رسول آخر، جعل خاتمهم هو خيرهم وأكملهم وأسعدهم، وأرسله بالدين الكامل الشامل الذي لا ينقصه شيء، ما يترك صغيرة ولا كبيرة تقرب الناس إلى ربهم وتسعدهم في دنياهم إلا عرفهم بها، ولا يترك لم يترك شيئا صغيرا أو كبيرا يسعد الناس في آخرتهم إلا وصفهم له. وقلت لك إني خطب مرة من بعد صلاة الفجر إلى غروب الشمس على المنبر، منبر المسجد النبوي، خطب عليه من بعد طلوع صلاة الفجر إلى غروب الشمس، كان لما صلى ما بعد ما صلى الصبح ورجع على المنبر، ولما جاء الظهر نزل وصلى ورجع على المنبر يخطب، ولما جاء العصر صلى وخطا نزل وصلى ورجع يخطب الى المغرب، حتى ادخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار وعرف الناس منازلهم. ويقول الصحابي كل مكان اللي يقول حفظه من حفظه في حديث حذيفة في البخاري ومسلم، ونسيه من نسيه. وكان الواحد منا إذا جد حدث مما أخبر به النبي هو على المنبر وإحنا نسينه، بمجرد ما يحدث نتذكر قول النبي هو على المنبر يقول يكون كذا وكذا. لما قلت ضربت أنا مثلا رواه مسلم في صحيح لما قتل الحجاج بن يوسف عبد الله بن الزبير رضي الله عنه صلبه وأرسل إلى أسماء بنت أبي بكر يقول لها تعالي ولدك شوفي استوى بنفسه. قالت للرسول حق الحج ماني بجايله ماني بريحان. قال قولوا لها تعالي ولا أصحابي أرسل من يسحبك من قروني. قال خليه يجي يسحبني من قروني. كانت عمية رضي الله عنها اسمها بنت أبي بكر ذات النطاقين، فلما سمع بأنها تقول كذا جاهه. فلما دخل عليها السلام قال أرأيت ما صنع ولدك بنفسه؟ قالت له أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك دينك. انت ضع دينك وهو ضع الدنيا، انت ضع دينك منك وهو ضع دنياه عليه. يا حجاج سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في ثقيف على المنبر يوم يخطب، سيكون في ثقيف كذاب ومبير، يعني واحد صناعة الكذب وهو المصار من أبيع الثقب اللي جاء بعدها، والثاني صناعته الإهلاك للناس. وأما الكذاب يا حجاج فقد عرفناه، يعني المختار من أبيع الثقب قريبا ده. وأما المبير فلا إخالك إلا إياه، أنت المبير الذي أصل المهلك المدمر. وكان يقول أنا لو قال لعبد الملك اهدم الكعبة والله لهدمتها حجر الحجر. هذا الحجاج بن يوسف الثقفي وأخبر به النبي، ويقول في الحديث ما ترك صاحب دعوة يتبعه الرجل رجلا بالله ذكره باسمه واسم أبيه واسم قبيلته إلى يوم القيامة. بس ما كل الناس صرح أحفظهم يوم هذا حذيفة بن اليمان والأخبر، وصار يذكر في هذا وهو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالرسول يقتضي من الإنسان إن يسلك الطريق السوي ينجح، لن يعرف إن هذا حرام وهذا حلال. منين جاء معرفة حرام حلال؟ من الرسول إلا أوحى الله إليه بهذا الكتاب وعلمه أن يبينه وأن يفهمه للناس، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. من غير شريعة ما في السعادة، من غير منهج من رب السماوات والأرض لا يمكن تسعد البشرية. أنشفوني الآن يوم خلف الشعوب حتى الإسلامية عن شريعة الله واصبر عليها، صاروا يتخبطون ويتضاربون ويتقاتلون ويتعادون، وصاروا رغم انهم اكثر من 1,000,000,000 من 1,000,000,000 بشر ما يسوون ما يقومون اليهود اللي ما يسوون 1,000,000 جنيه ولا 3 ملايين. يعني لو سلطوا عليهم الكلاب اللي عندهم وارسلوها على عهبات واطلقوا عليها كانت تزعجهم كلاب المسلمين والعرب. ولكن لما ضعفوا بانصرافهم عن شريعة الله ويقولنا إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني، فيسلط على المسلمين إخوان القردة والخنازير بسبب أن المسلمين ضيعوا كتاب الله ولم يلتفتوا إلى منهج النبي محمد، وصاروا يبحثون عن المنهج من أوروبا وأمريكا والشرق والغرب والشمال والجنوب من ضيعين مضيعين الأولين والآخرين منهم. ولا يمكن أن يكون المنهج سديدا سعيدا كاملا إلا إذا كان نازلا من الله على حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. وقد بين النبي محمد عليه الصلاة والسلام أنه بعد بعثته لن يقبل الله من أحد تشريعا، ولن يقبل من أحد نظاما، ولن يفتح باب الجنة لأحد إلا بعد ما بعثه إلا إذا جاء من طريق النبي محمد على منهج النبي محمد، كما جاء في الحديث القدسي الذي يذكره ابن القيم وعزتي وجلالي لو جاءوا من كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم إلا أن يجوءوا من طريق. أما القاعدة الثالثة أو المسألة الثالثة أو التي تدور فيها في فلكها السور المكية، وهي الإيمان بالبحث بعد الموت. لأنك إذا عرفت أنك مجزي بعملك وأن إن زرعت خير تبي تجني خير يوم القيامة وللدنيا والآخرة، وإن زرعت شر فلن تحصد إلا شر. اعمل ما كما تدين تدان. اللي تعمله من جزاؤه الإحسان الإحسان وجزاؤه النساء النساء. لكن ربنا تفضع المؤمنين من يعمل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله، ومن جاء بالسيئة فلو يجزى إلا مثله وهم لا يظلمون. فهذه إذا عرفت إن هذا الأمر وأن إحياء الله للموتى، طبعا أنا أثرت كثيرا إلى أن قريش رغم عنادهم وضلالهم وانصراطهم في الضلال وانغماسهم في الباطل ما جادلوا في التوحيد كما جادلوا في البعث بعد الموت. أنكروا التوحيد إنكارا كاملا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. لكن مع كونهم بهذه المثابة من إنكار التوحيد كانوا في إنكار البعث أشد. فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، أيذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة. يقول ربنا فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة ينادي المنادي نداء واحدا وينفخ الصور فيقوم كل من تحت الأرض إلى رب العالمين. يقوم الكافر سراعا كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي مسرعين مادي أعناقهم كالإبل العطاش اللي تجر نحو الحوض عشان تشرب مهطعين. يقول الكافرون هذا يوم عسر. ولما كان هذا الأمر عظيما أنا قلت إن السور المكية تدور في هذه الحقائق الثلاث، ولكن أشرت البارحة إلى أن السور المدنية أيضا، بس ما هي يعني كل الترجع على الحقائق الثلاث، هي الحقائق الثلاث من أساسها من أمهات المبادئ التي فيها، لكن تعتني بالصلاة والزكاة والصيام والحاج والتشريع والنظام والسلوك البشري والعقائدي والمعاملات، هذا طبعا فيها في المدن في المدن في المدن. لكن المكي لا، المكي بس التوحيد والإيماء والرسول والبعث مع الأمر بالصلاة وعلى أمر بالصلاة لأنها فرضت في مكة، والزكاة أيضا وابن الكافرين يؤتون زكاتهم بالآخرتهم كافرون أيضا زكاة، بس ما كانت ذات أنصبة ولا محددة بالمقادير اللي موجودة الآن، يعني جاء في سورة التوبة في آخر منزل القرآن. فالسور المدنية أيضا عنيت بهذا الأمر بموضوع البعث بعد الموت علشان يتركز في الجانب. إذا كان الإنسان يحسب أنه يعيش كالحيوان يأكل ويش، والحيوان يفرح براعيه إذا رأاه مقبل له ببرسيم أو تبن أو علف يبدأ يهز راسه ويهز ذيل يعني كأنه فرحان أنه جايب له طعام، وهو ما يدري أنه بيسمنه عشان يأكله ويبيعه، عشان يبيعه أو يأكله، عشان يذبحوا، ما بيسمنوا عشان خطر عيون، بيسمنوا عشان يأكلوا. لكن ربنا لما يقول والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فالبهائم ما هي براحة النار ولا راحة جهنم، البهائم ما هي براحة جهنم. لكن إذا كانت شاه لها قرون ونطحت شاه ما لها قرون يبعثها يوم القيامة عشان تقتص القرناء من تقتص العجماء من القرناء عشان تأخذ حقها منها يوم القيامة. يوم القيامة يبعثها عشان تقتص منه ثم تروح تراب، ثم تكون التراب، قل أكون التراب تكون تراب. في سورة البقرة وهي مدنية ولا فيها ولا أي مكية ذكر أنه أحيى الموتى خمس مرات، ضرب خمس أمثلة، قص علينا خمس قصص كل قصة فيها إن ربنا أمات شخص وأحياه. وطبعا في قاعدة عند علماء المنطق الفلاسفة علماء الوصول علماء كل علماء الدنيا أن الواقع فعلا لابد أن يكون ممكنا عقلا، يعني لا ينبغي للعقل أبدا أن ينكر شيئا وقع فعلا. الواقع لا يتبع، لو جيت وقلت الشمس ما هي دي الشمس اللي احنا بنشوفها دي ما هي الشمس، أو قلت ما احنا على الأرض، أو قلت أنا ما لي رجلين ولا يدين وانت لك يدين ورجلين تتحرك، أنت أنكرت الواقع. وممكن الواقع بيعدو نفسه، عدو نفسه يمكن يعقد نفسه. فإذا كان الله سبحانه ذكر لنا خمس قصص في سورة البقرة وهي أول سورة مطولة في كتاب الله، ذكر وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك، خمس مواضع في سورة البقرة، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة عن متم وأنتم تشوفون بعضكم ويتدلى قدام بعض ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وصاروا يقصونها كيف لما قاموا تذكروا اللي صار عليهم وموتهم وقيمت. وهذه واحدة في أوائل البقرة. بعدين في بعد السمن اللي وراه في الحال صادف قص لنا قصة أن قتل قتيل من بني إسرائيل. إشارة إلى القصة هذه أنه قتل قتيل من بني إسرائيل وتضاربت البلاد في القاتل. هذا الكل أهلي قال حطوه القتلة حطوه بين قريتين عشان يضيع بين دول وبين دول. فصاروا أهل القرية يقولوا أنتوا اللي قتلتوه وأهل القرية ذاك يقولوا أنتوا اللي قتلتموه. وكان موسى عليه السلام موجود. فجاء بني إسرائيل قال يا موسى ادعو لنا ربك وبين لنا يعني شأن القتيل. فلما قال ادعو ربك القتيل قال لهم اذبح. قال سأل ربه قال يذبحوا بقرة. طبعا اليهود أهل العناد وأهل الضلال وأهل البهت وأهل الكذب وأهل الكفر وأهل لا كل شر وجد في القرود والخنازير موجود في اليهود موجود في اليهود الذين حرفوا عن شريعة موسى عليه الصلاة والسلام. وهم كانوا قدام موسى عليه السلام. قلت لك لما نجاهم ربنا لما نجاهم الله يوم ما فرعون وراهم وفرعون وراهم والبحر قدامهم والجبال يمين ويسار قالوا يا موسى إنا لمدركون لما ترى الجمعان. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فقلنا اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وبعدين قال لي موسى لما طلع ونجا وصار طريق مثل طريق الإسفلت وجدران كأنها خرسانة فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا لا تخافوا درا حتى لا بلل ولا غرق ولا طين ولا وحل فاضرب طريق لا تخافوا دركا ولا تخافوا وينجي. وعن بمجرد ما طلعوا من البحر ووصلوا إلى سبي مجرد ما خرجوا وجدوا قوما يعكفون على أصنام لهم. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. توكم شايفين بعيونكم آية الله الكبرى في نجاتكم ونجاحكم وقد تقولوا اجعل لنا إلها كما لهم. قال إنكم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين أعطاكم ما لم يطع جعلكم ملوكا وجعلكم سهل وجعلكم كذا وفيكم الأنبياء وتعملوا هالعمل تعرفون هذا الانحراف. فمن عنادهم لما قال لهم اذبحوا بقرة قالوا أتتأتيز ذأبنا هي البقرة تبي جبل قتيس. قالوا أتتخذون هزوا. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. أصل ما يهزأ بأحد ولا يستسخر من الناس إلا اللي جاهل اللي عنده عقل ما يسخر حتى لو شاف كلب قدامه ما يسخر من الكافر وحتى لا يسخر من الكافر كمان قدامه يخاف ان ينقلب لان قلبك بيد الله عز وجل. ما ينبغي الانسان يسخر ولا يستهزئ باحد من خلق الله القادر. لانه اذا كنت بتشوف يعني يمكن تواجه عينه مفقوده تقول شيء بتعيره بعينه ولا تستنظره عشان عينه يمكن تصير عينك لتن يروح ويدك معه ورجلك معه فيها وفي لحظه واحده وتصير تتمنى انك تصير مثل اللي كنت تستهزئ بها وتسخر من متى وانت تروح وانت تجي. قالوا أتخذ قال أعوذ بالله أن يكون يقول لو عمدوا إلى أي بقرة وذبحوها كانت انتهت المشكلة. لكن قالوا يا موسى ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها أولا ما هي. قال إنها بقرة لا فارض ولا صغيرة ولا كبيرة لا مسنة ولا لا يعود ولا هي شابة توها لا فارض يبين لنا ما لونها. هم لو جابوا أي بقرة من غير من أي لون كانت نجحت. لكن قالوا ما لونها. قال بقرة صفراء وفاقع لونها تسر الناظرين ويبحثون يدخون في كل محل عشان يشوفوا الألوان اللي يعجزون. قال يا موسى ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. يعني هذه صبرها زيد شوية وهذه صبرها بقت شوية ونحن عارفين ادعو لنا بين. قال إنها زيد لنا المعلومات إنها لا شيء لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء فيها. يوم عرفوا أنهم إذا زودوا زاد عليهم قالوا أنا جئت بالحق. فجابوا البقرة ويقولوا بعض الناس إنهم لم يجدوا من إلا بقرة واحدة ولما درى رعيها أنهم محتاجين لهذه الحاجة قال نأبح إلا إذا ذبحتموها بشرط إنكم تملون جلدها ذهب تبيعوا بملء مسكها ذهبا. وجمعوا الذهب اللي أعطوه له ولما ذبحوا البقرة كن نظروه ببعضها أي قطعة منها لها قطعة من الكب من أي محل يقوم القتيل، فأخذوا من قطعة من لحمة بعدما ذبحوا وضرب القتيل، فقاموا أوداده تبعث دمان وقتلني ولد عمي فلان وفلان وسمعوا كلهم، ثم رجع غاز كما كان أول مرة. كذلك يريكم آياتي لعلكم تعقلون. والقصة الثالثة، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. هم طالعين خايفين من الموت، عندهم خايفين منه، فلما طلعوا أماتهم الله، وبعد ما أماتهم أحياهم، وهم يعلمون أنهم كانوا أحياء وماتوا أن الله أحياهم. إلى الملأ بني إسرائيل الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذه الثالثة. الرابعة قصة اللي يقولون عليه العزيز أو واحد من الأولين من الصالحين، مر على قرية وهي خيوة على عروشها، هالكة هالكة أهلها موتى، أهلها موتى والبيوت مندثرة والعروش كلها اللي معرشين على عنبهم وأجرهم التي لا تسلق إلا على عريش كلها خاوية وعلى السقوف. قال أنى يحيي هذه الله بعد موته، كيف ربنا يحيي هذه بعد موته؟ جعل التجربة فيه هو، ما قومهم، جعل التجربة فيه، كان ركب على حمار ومعه، ركب على حمار ومعه ومعه طعام، فلما في الحال قبض روحه وروح حماره وصار جنبه حاله، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام، لأن طبعا قال يوم وكان يشوف الشمس، بعدين تذكر أنه لما غاب كانت الشمس كذا، عرف أنها أنه ما قعد يوم كامل، قعد بعض يوم، بعض يوم انتقال إضرابي، يوم بل بعض يوم إضراب إبطال يسمى. قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشربك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام، عظام الحمار يناظر، وانظر إلى العظام كيف نجمعها، وانظر إلى حمارك ونجعلك، وانظر إلى العظام كيف جمع الله له العظام قدامه. شوف، وقام إله كما كان وحمار كما كان وحال كما كان، ما تغير، لم يتسنه، لم يتغير. قال ربي أرني كيف تحيي الموت، مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. الشراب كأنه توه مصبوب من أساسه، ماله دقيقة أو دقيقتين. والعادة إن الماء لو قعدت في معون يومين ثلاثة أربعة يبدأ يتغير وينتم وتتولد فيه الطحالب والجراثيم والميكروبات ويصير يعبد كأنه مملوء بالسبك. هذا كأنه تو مع الماء، تو الشراب، سواء كان شراب ماء ولا غيره، تو كأنه جديد. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف نشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء. هذه الرابعة. الخامسة قصة إبراهيم، وهي شيء عجيب غريب مثل اللي فاتت، بس هذه فيها تفصيل. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموت، وما بيسأل ليستدل على قدرة الله على بعث الموت، هو مؤمن موقن مطمئن القلب بأن الله لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، وأنه إذا أراد شيئا ما يقول له كن فيكون، لا يجده شيء ولا يفوته شيء ولا يفوته شيء، لكن يريد أن يجمع كيفية البحث، يريد أن يرى بعينه كيفية البحث، وعارف البحث كائن لا محال، عارف إبراهيم إن البعث، واللي قال بلى لما قال له ألا أمتين، قال بلى أنا مؤمن إيمانا يقينيا بأنك قادر على كل شيء وأنك تحيي العظام، وهي رب السود يشوف بعيني كيف تجمعها. زيادة في المعلومات، يعني كيفية الإحياء وش فيه؟ وش يقول؟ قال له خذ 4 من الطيف، أي طيور، بس طبعا يشير إلى أنه ينبغي أن تكون ألوانها مختلفة، وأجناسها مختلفة، عشان لما تقوم بعد ما تخرط وتعجن يرجع كل واحد للونه الأساسي وشعره الأساسي وشكله الأساسي وجنسه الأساسي وفصله الأساسي بدون أي تغيير. قال خذ أربعة من الطيب فصرهن إليك، هذا من الإعجاز العربي. كلمة صرهن إليك هو قرئ عند أكثر القراء فصرهن إليك، وقرئ فصرهن بكثرة الصاد فصرهن إليك، والمعنى واحد، المعنى واحد، صرهن وصرهن بمعنى واحد. وكلمة الصور أو الصور يدل على نوع من الإمالة، مثل ما تقول فلان أصور يعني كده يميل بعين، فلان أحور أيضا الحول يعني عين بها ميل في العين في النظر، لأصور وأحور متقاربة أصور. وتدور أيضا على معنى فيه معنى التقطيع، في معنى التقطيع، يعني كلمة صرهن تشمل الضم وتشمل الإمالة وتشمل التقطيع. طبعا لما يقول صرهن إليك تجمع هذه المعاني معناها ضم الطيور الأربعة إليك عشان تتأكد من حالتها، إذا كانت بعيدة في الجو ولا بعيدة عنك في الأرض ما يمكن قد لا تتمكن من يعني ضبطها ضبطا كاملا في شكلها، ريشها وشكلها والأحمر والأصفر اللي فيه وكوف الجناح وشكلها، يقربهم منك تماما ضمهم إليك حتى تتأكد من هيئتهن تماما. ثم قطعهن قطع، العربي يقول واحد يا واحد ذو شعر إذا مذكور في تفسير فصرهن إليك يعني للدلالة على أن الصور بمعنى الإمالة، بمعنى الإمالة، بمعنى الإمالة، يأتي بمعنى الإمالة سرى وأصر معنى مال، يقولون إن الشام يقتل أهله، كان في حمى تيجي في دمشق في الشام اللي يجيها يموت أو يمرض. واحد مرة يقول لمرته كان يكرهها قال لها دمشق خذيها لا تفتك فليلة تمر بعودين عشها ليلة القدر، يقول لي ولا ما تروح دمشق عشان تموت وتريحني منها ويشيلها على الناس، ولو ماتت أكلت كذا إن لم أرعك بجارة بعيدة ما هو القط طيبة النساء طيبة الريح. وهذا يقول يقولون إن الشام، واحد عربي سكن الشام في الإسلام فأوائل المسلمين، يقولون إن الشام يقتل أهله فمن لي إذا لم آته بخلودي، يعني أنا إذا رحت من دمشق ولا سكنت أخلد ليوم القيامة ما أموت، يقولون إن الشام يقتل أهله فمن لي إذا لم آته بخلودي، تعرب آبائي آبائي كانوا ساكنين في البادية ما أجوا الشام ولا شفوها، هل خلدوا وقعدوا على الدنيا إلى يوم القيامة، تعرب آبائي فهل لا صراهم عن الموت أن لم يذهبوا وجدودي، آبائي وجدودي ماتوا كلهم كانوا في البرية في البادية لا شفوا الشام ولا شفوا مدينة كبيرة، هل منعهم عن الموت وحماهم عن الموت وصراهم عن الموت إنهم هذه معنى صلاة تأتي. ويقول يعني إننا يتكلم على على على على امرأة على امرأة وأن قالت لي لا ترى ترك محسود وترك عيون أعدائي عليك وعلى كذا وكذا وكذا، يقول إني لما جيت مدت لي الأسباب مدت لي الأسباب، يعني هي في عريش ومدت لي الحبال عشان فكذا كذا كذا يصوره يعني يقطع الحبال يصوره يعني يقطع الحبال، فجاء بكلمة بمعنى قطع، كدت الحبال تتقطع وتشدني عشان ترقيني فوق، كدت الحبال اللي حطتها للأسباب الحبال يصورها يعني ستقطع. فابراهيم ربنا يقول له صرهن، يعني هات أربعة من الطيف اختر وقطعهم قطع قطع، لا تخلي كأنك تعجنهم بريشهم وعظمهم، لا تترك ذرة من ذرات الطير إلا وهي معجونة، كأنك دخلتها في مفرمة أو مكينة طعن وطعنتها تماما خلتها قطعة عجين لا يمكن تفصل فيها ذرة عن ذرة ولا قطعة عن قطعة، مغيبة تماما مخبوطة. ها كل اعمل الطر هذا اعجنه واعجن الطر هذا حتى اذا انت اعملهم عجينة واحدة. اعجن الاربع الطيور بعد ما عجنت كل واحد لحاله اعجنهم مع بعض وخليهم كأنهم كتلة واحدة ما تستطيع يميز مهما كان الإنسان يميز هذه حقة الطير الفلاني وهذه حق ما يستطيع يميز ما لها تمييز يعني لا بعضها أحمر ولا بعضها ما لها تمييز. وبعدين أنت قطعتهم وعجنتهم وجعلتهم كأنهم قطعة واحدة قطعة واحدة معجونة قطعة عجين خذ ربع هذه وحطها على أقرب جبل عن يمين على أعلى الجبل وخذ قطعة الربع الثاني وحطه على أقرب جبل قدامك وخذ قطعة ثالثة وحطها على أقرب جبل عن يسار وخذ القطعة الرابعة بقية الطيور الأربع وحطها على آخر جبل وراء وبعد ما تحطهم وتفركهم قل لهم تعالوا بإذن ربكم قياما إلي ثم ادعوهن يأتينك سعيا ما يغدن ولا ذرة واحدة من الوقت كطرفة عين وهم كلهم طيرين جايين لك مثل ما عجنتهم جايين لك مرة ثانية ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. ساق الله هذه القصص الأربع الخمس في سورة البقرة وهي مدنية للدلالة والتنبيه على أن أمر الإيمان باليوم الآخر هو من أهم الأشياء من أهم الأشياء لأن العرب والعرب والعجم استبعد يقول ما فيها أبدا أرحم تدفع وقبور تبلع ولا في شيء ما في لا بحث ولا نشور. وأشرت البارحة إلى أنها الله تبارك وتعالى بيّن أنه لو كان ذلك كذلك لو كان ما فيه إلا الحياة الدنيا ولا في بعث كان يستوي الكافر والصالح والفاجر والمستقيم. وضربت لك مثلا قلت لك الشيوعيين الملاعين اللي كانوا يكتبون في اول ماده من دستور لا اله والكون ماده لو جيت واحد يوزع الصدقات على الناس او الاموال على الناس ويحسن ويكسي ويطعم ويعمل يزفت الطرق ويعمل مستشفيات ويعمل خير ويعمل بر وواحد يقطع الطريق كل ما يمر عليه واحد يقتله او ياخذ امواله تسال الشيوعي هل يستوي هذا وهذا عندك؟ لو كان ما هو متمرد يقول لا ما يستوي لو كان ما هو يلجأ إلى الجحود والنكران يقول لا يستويان فربنا يقول وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليذكر أولو الألباب. هنا يقول إليه مرجعكم جميعا ويؤكد وعد الله وعد الله حقا وعد الله حقا يعني وعدا صادقا حقيقيا متحقق من الله عز وجل. ثم يقول بعدها إنه يبدأ الخلق ثم يعيده يعني انظروا في بدئكم لتسهل عليكم الإيمان بأمر إعادتكم وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون. يعني أنت لو كان عندك ثوب افرض مقطع فيه كم كم كم كم كم خرق وواحد ما عنده ثوب أبدا والثوب لابد من ناس ومن أدوات وصناعة وزراعة عشان يطلع التيل ليفت التيل أو يطلع القطة أو يطلع الحريق أو يطلع كذا وبعدين يحتاج إلى ناس أو نفس وبعدين يحتاج إلى ناس وبعدين إلى المصانع يحتاج إلى وقت طويل. ده ربنا ما عنده مادة عنده إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. قال السماوات والأرض يأتينا طبعا وقالت أتينا طائعين فيقول وهو أهون عليه يعني بالنسبة لمقاييسكم يصير الإعادة أهوى من البداية. وانت انظر يا أخي أنا أكثرت الحديث على هذه لو جب انظر عندك حديقة حيوان في بيتك فيها جمل طبعا معه ناقة وفيها تيس ومعه عنز وفيها شاة ومعه كبش فيها ثور ومعه بقرة فيها كذا وفيها كذا ذكور وإناث لو عند الترتيح البعير على الناقة أو الحصان على الفرس أو الكبش على الشاة لو تمكنت أن تأخذ قطرة من ماء وتحطها في حافظة وتشوف قطرة من ماء الإنسان وتحطها في حافظة أشوف حيوانات؟ هذا الجمل اللي يشوف وجهه، وهذا الخيل وطريقته وطبيعته، وهذا البقر وهذا الغنم وهذا كذا وهذا كذا. لا يمكن تجد أي فارق في لون الماء اللي موجود طالع من هذا الحيوان أو من هذا الحيوان أو من هذا الوحش أو من هذا الحيوان الأليف. ما في أي فرق. ولو جيت تحط الميكروسكوب فوقه عشان تشوف فيه إنسان أو حيوان أو جمل أو نجل لن تجد شيئا. صحيح قلت لك إن تجد شاك الدبابيس اللي يسمونها الناس الحيوانات المنوية، وبعدين بعد مدة تنقلب. أنا قلت لك في خلال 5 أيام هالنطفة هذه في خلال 5 أيام تبدأ تجمد شوي، وبعدين ينقط فيها 3 نقط، واحدة محل الدماغ، محله ما الدماغ ما في دماغ، واحدة نقطة محل الدماغ، واحدة نقطة محل القلب، ونقطة محل الكبد، وتبدأ تأخذ لها ما شاء الله 40 يوم ثم 40 كذا وكذا وتبدأ كامل، ثم بعدين يرسم صورة اليدين وصورة الرجلين وصورة كذا، ثم بعدين عظام، الرسم هذا ينقلب إلى عظام، بعد العظام يكسوها لحم، ثم ينشئه خلقا آخر، وتبارك الله وحسن الخلق. نفس هذه الحركة بتحصل للحيوانات وللطيبين والرديين وللمؤمنين وللكافرين. من اللي سواها؟ سوت نفسها. خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. ما عندهم شيء، ما عندهم إلا الجحود والنكران. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فأنت لو أبصرت نفسك فكرت بشيء. أنا دايما أقول يعني إذا كان الأمر بعيد عليك حط يدك كده وناظر، شوف أصابعك العشر، 5 في اليد و5 في اليد، شوف الخنصر جنب الخنصر، شكل واحد وطول واحد والعقد متقسة مع بعض تماما كأنها مقيسة بالملي أو أشد طبعا، وشوف اللي بعدها اللي وراء الخلفة، وشوف بعدها الوسطى، وشوف بعدها السبابة، وشوف السبابة هذه طول بعض تماما ما في واحدة أطول من الثانية، هذه اللي هنا واللي هنا، وشوف اللي بهم واللي بهم، آيات لفاطر السماوات والأرض. شوف العقد هاي لو خلقها كأنها عيدان بلا هالعقد ما كنت تقدر تلوي يدك ولا تمسك أنت. أحيانا قد ظفرك هذا تجيه ضربة ولا شيء يضيع منك، وبعدين يبدأ ينمو مرة ثانية قبل ما يصل الظفر الجديد إلى آخر البصمة هذه، ما تقدر تمسك بها شيء دقيق أبدا بحال من الأحوال، مستحيل إنك تمسك به شيء. فيجعل لك الظفر هذا كأنه حديدة أو كأنه رافعة علشان تستطيع تستغل الأصابع أحسن استغلال. أساس آيات لله في نفسه هذه بسيطة، لأن كل واحد من دول في أعصاب وفي عروق وفي موردة وفي كذا وفي آيات لا يعلمها إلا فاطر السماوات والأرض. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فهو هنا يقول إنه يبدأ الخالق، وكان أهل مكة كلهم يقرون بالله نقول ده، أبو جهل وأبو لهب كلهم وجماعتهم من أعداء الله ورسوله يقر، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. أهن العزيز العليم. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش يقول لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء ويجير ولا يجير يقول لا قل فأنا تسحرون. كيف تقولوا على اللي جيد لكم على سعادتكم في الدنيا غير ساحر أو كاهن أو مجنون؟ إنه يبدأ الخاص ومعينه يعين ويبين الفلسفة أو فقه الكون وسر الكون، فيقول ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. هذا جزاء المحسنين. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. مثل ما قال في سورة النجم يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ويقل الذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولرقوا وجوههم قطر والذين لا يلقى أصحاب جنتهم فيها خالدون. والذين كتبوا السيئات بين مآلهم. فهنا يقول ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. طبعا القسط أول ما ينصرف إليك أصل كلمة قسط جارة. القسط يستعمل بمعنى العدل وبمعنى الجور. كلمة قسط في اللغة العربية تستعمل بمعنى العدل اللي هو ضد الجور، يعني تستعمل في ضد الدين، مثل عسعس في الإقبال والإدبار، معنى أقبل ومعنى أدبر. كذلك القصة بمعنى جارة وبمعنى عدل، لكن إذا قال أقسط معناها عدل. وذلك ما جاء في القرآن أبدا إن الله يحب القاسطين، ولكن جاء إن الله يحب المقسطين اللي فعلها أقسط، يعني أزال الجور وعدل. لكن لما كانت قصص تعمل بمعنى الجور هي العرب يفهم. إذا قال لي يجزي الذين أمنوا عن مصاعدة القصة، يعني بالعدل والإحسان، بالعدل والإحسان. ولكن هذا فسره كثير من أهل التفسير، فسروا قوله تبارك وتعالى ليجزي الذين أمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، الذين صدقوا اطمأنت قلوبهم واستقرت نفوسهم على الرضا بإلههم وفاطرهم وخالقهم رب السماوات والأرض الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الموصوف بالصفات بالأسماء الحسنى والصفات العليا، من له الأسماء الحسنى والصفات العليا، تقر به وتطمئن به وتصفح وتنفو أنت رضيت بالله ربان وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وتعمل الصالحة، يعني تنهج المنهج إلا أمرك الله به أمرك رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا عمل الصالح. لأن لا أمرك الله ولا أمرك إلا بعمل صالح ينفعك وينفع ذرياتك وينفع الناس في الدنيا والآخر، الدنيا والآخر بالقسط. قلت لك أكثر المفسرين فسروا القسط بالعدل ولا مانع من ذلك، لكن أصل ربنا بيعامل المؤمنين يوم القيامة بفضله، ما بيعاملهم فقط بعدله، ويعاملهم بعدله وفضله، يعاملهم بعدله أنه لا يخس ميزانه ذرة ولا شعرة مما عملت من الصالح. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، بميزان قسط لا يخس شعيرة أو لا يخس شعيرة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبا، هذا القسط. ولكن فسره بعض أهل العلم بتفسير طيب بالحيل، وقال لا، المراد بالقسط هنا بأنهم كانوا أهل العدل مع أبنائهم ونسائهم وذراريهم وجيرانهم وأهل بلدهم والمسلمين والكافرين، كانوا يعدلون فيما ولوا ويقسطون فيما عملوا، لا يظلمون أحدا وبكل ما يطيقون ينصفون. وجاء في أثر عن رسول الله أنهم أقرب الناس إلى رسول الله المقسطون في أهلهم وما ولوا، يعني الراعي الكبير في قسطه للرعية وإحسانه للرعية هذا مقسط، الراعي البيت الرجل راعي في بيته والمرأة راعية في بيتها والعبد راعي في مال سيده وكذا وكذا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا أقسطت في رعيتك وأحسنت المعاملة مع الناس، مع نفسك، مع نفسك ومع أهلك ومع جيرانك ومع أوليائك ومع أعدائك، حتى الأعداء تعدل معه، لا يجب منك شنان قوم على ألا تعدل عدله أقرب للتقوى. ينبغي الإنسان أن يعدل مع أعدائك كما يعدل مع أوليائه، يعني إذا كان واحد ظلمك وآذاك لا تروح على من الانفلات وتقول إذا قطع اليد اقطع اليدين، لا، العين بالعين والنفس بالنفس والسن بالسن والجرح بالجرح، قطع. يعني ينبغي للإنسان أن يعدل مع أعدائه ويعدل مع أوليائه ويكون عسيمه العدل. فكلمة ليجزي الذين أمنوا بالقسط يعني بما كانوا يعدلون بأعمالهم الصالحة المبرورة التي تقبلتها منهم ونميتها لهم، لأن الإنسان قد يتصدق بنصف تمرة فيتلقاها الله بيمين وكلتا يمين فيربيها وينميها كما يربي أحدكم فلوة، فتأتي يوم القيامة بنصف التمرة كجبل أحد نصف تمرة يدفع الله بها النار عن وجهك يوم القيامة إذا تصدقت بها لمحتاج مسكين، بنصف تمرة تدفع عن وجهك النار. هذه تعاليم شريعة الله، والناس يدورون تعاليم الأعاجم من الشرق والغرب والكفار وغيركم، ويتركون شريعة الله الواضحة الوضاءة الكاملة الشاملة التي أتم الله بها النعمة على البشرية كلها. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا قبل في ضلال مبين. هذا بالنسبة لأهل الإيمان، يجزيهم بالقسط بما أقسطوا وبما عدلوا وهو يعدل فيه لا يظلمه. لكن يقول حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم إن روح القدس يعني جبريل نفث في روعي يعني أوحى إلي في سري ألا تموت نفس حتى تكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وجاء في الحديث ولا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. ولما قال وقال لن يدخل أحدكم عمله الجنة قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة، ولكن سددوا وقاربوا سددوا وقاربوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين كفروا لهم شراب شراب شراب غير الطعام، لأن الطعام بين لنا في آيات إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، إن ولذلك لهم شراب من حميم. أصل الحميم الزيت أو الماء إذا شعلت تحت النار وبدأ يغلي حتى انقطع غليانه يسمون العرب حميم، يعني العادة يطوفون يقول فإذا شق السماء يقول يعرفون الجنون بسماهم فيأخذوا بالنواصي والأقدام، هذه جهنم التي يكذب النجوم يطوفون بينها وبين حميم آن، يعني الأكل في جهنم والشرب في جهنم ويخلطون. إن أذلك خير النزلان أم شجرة الزقوم إن جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها ثمرها في القبح والدمامة كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون شذكم ثم إن لهم عليها لشوبا لخلطا وشربا من حميم ثم إن مرجعهم ليل الجحيم لا يخرجون منها ولا يتحولون عنها كلما نضجت جلودهم بدلهم ربهم جلودا غيرها ليذوق العذاب لهم شراب من حميم وعذاب أليم ما يخطر على البال. إذا كان أخف أهل النار عذاب يوضح تحت إخمصي قدميه جمرتان فيغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل بالقنفذ، فما بالك وهذا في ضحضاح من جهنم في يا يحسب انه اشد الناس عذاب، والرسول محمد يقول كما جاء في الحديث الصحيح وانه لاهون الناس عذابا اهون اهل النار عذابا. والذين لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون بين يعني هو كان يقدر يقول والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم عذاب أليم، لكن قال بما كانوا يقول بين السبب اللي جعلهم لا يخرجون من النار ولا يتحولون عنه لكفر انفاطر سوى تلف. يا أخي الإنسان إذا عرف أن واحد جبار عظيم جبار وقام مكتف يقدر يهدد وينفذ التهديد والوعد، انت لو كنت عاقل لا تقربوا الا بخير، لله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم، والذي قال وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وله المثل الاعلى وهو اهون عليه وله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. فاذا كنت تعرف ان جبار السماوات خالق السماوات والارض الذي لا تخفى عليه خافيه بيدك ناصيتك بيده يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا تتنفس ولا تتحرك ولا تاكل ولا تشرب ولا يتحرك فيك عرق ولا ينم فيك عرق الا بامره واذنه وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم والله اعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.